بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومن بعد. انتهينا من الكلام في باب المبتدأ والخبر بصوره المختلفة، بأقسام المبتدأ وبأقسام الخبر وبتقدمه وتأخره وذكره وحذفه وغير ذلك مما ذكرنا من قبل. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر. العوامل التي تدخل قبل المبتدأ والخبر وتؤثر فيهما في الإعراب ثلاثة قسم. القسم الأول منها قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وفي هذا القسم نرى بإذن الله تعالى كان وأخواتها، ونرى أيضا كاد وأخواتها، ونرى أيضا ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. هذه الأقسام الثلاثة أو هذه الأنواع الثلاثة ترفع الاسم وتنصب الخبر. جيد. وهناك قسم ثاني، قسم ثاني يفعل العكس، ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها وأيضا لا النافية للجنس. طيب، أما القسم الثالث فهو ينصبهما معا، ينصب المبتدأ وينصب الخبر أيضا. وهذا النوع أو هذا القسم فيه شيء واحد، وهو ظن وأخواتها. نحن بإذن الله تعالى سنمر على هذه العوامل التي تسمى نواسخة إن شاء الله تعالى بابا بعد باب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن كان وأخواتها مباشرة، قال هذا باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها. طيب، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، والمبتدأ يشبه الفاعل فلهذا السبب كان مرفوعا، وتنصب الخبر لأنه يشبه المفعول أيضا. وهنا تنبيه، لأن بعض العلماء كان يرى أن كان وأخواتها تعمل في الخبر فقط. إذا قلت الكتاب جديد وأدخلت كان، فنقول كان الكتاب جديدا، فيقولون الكتاب مرفوع أصلا من قبل، وكان غيرت ماذا؟ غيرت الخبر فنصبتهم. وهذا مذهب لبعض العلماء، يقولون إن كان وأخواتها تؤثر في الخبر فقط لا في المبتدأ. والصحيح أنها تغيرهما معا، هي التي ترفع المبتدأ وهي التي تنصب الخبر، لأن المبتدأ والخبر في البداية بدون كان قلنا المبتدأ مرفوع بالابتداء يعني بسبب كونه مبتدأ، والخبر مرفوع بالمبتدأ، فلما دخلت كان أصبح المبتدأ مرفوعا ولكن ليس بالابتداء، هو مرفوع بسبب دخول كان عليه. فهذا الرفع يختلف عن الرفع الأول، أولا كان مرفوعا بعامل معنوي وهو الابتداء، والآن مرفوع بعامل لفظي وهو كان. فلهذا السبب نقول إنها أثرت فيه تأثيرا جديدا، فالرفع هنا يختلف عن الرفع الأول. قال المصنف ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول، ونسميه اسم كان وخبر كان. وتنقسم كان وأخواتها إلى ثلاثة أقسام، قسم منها يعمل مطلقا بدون شروط، وقسم يعمل بشرط أن يكون قبله نفي أو شبه، وقسم يعمل بشرط أن تكون قبله ما المصدرية الظرفية. والموضوع مكرر مر بنا من قبل وليس فيه جديد بإذن الله. نقول هي ثلاثة أقسام، أحدها ما يعمل هذا العمل مطلقا يعني يعمل دائما بلا شروط، وهو ثمانية أفعال. كان وهي أم الباب، أم الباب هي أم هذه الأفعال، هي رأسها، والباقي كله تابع لها بعد ذلك. وسنعرف لماذا سميت كان أصل هذا الباب. كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، وذلك نحو قولك قول الله تعالى وكان ربك قديرا. كان فعل ماضي ناسخ يدل على ماذا؟ يدل على وصف الاسم بالوصف الاسم بالخبر في الزمان الماضي. وكل واحد من هذه الأفعال له معنى. نقوله كان وأخواتها أفعال ناسخة ناقصة تدخل على الجملة الاسمية وتغير إعرابها. ما أخواتها؟ قسمها المصنف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يعمل مطلقا بدون شروط، وفي هذا القسم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كان وذكر أصبح وذكر أضحى وظل وماذا أمسى وبات وصار وليس. هذه ثمانية أفعال تعمل هذا العمل مطلقا، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ومعناها كما هو ظاهر من أسمائها هو مرتبط بالاسم غالبا، وهي عادة متعلقة بالزمان، تتعلق بالزمان عموما. فلو قلت كان فهي تدل على ماذا؟ على معنى الماضي، كان زيد نائما يعني من قبل. وإذا استعملت كان للدلالة على الزمان الماضي فهي وصف للاسم بالخبر في زمان الماضي، يعني وصفت زيدا بأنه ينام في أي زمن؟ من قبل. هذا الزمان، هذا الوصف في الزمان الماضي لا يلزم منه أن يكون مستملا أو غير مستمل، يعني هو كان نائما من قبل. طيب ما حكمه الآن؟ الله أعلم، قد يكون نائما حتى الآن وقد لا يكون. فهمنا؟ إذن هذا الوصف في الماضي قد يكون مستملا وقد لا يكون. ولهذا إذا سمعت قول الله تعالى وكان ربك قديرا وكان الله غفورا رحيما، معناها أنه موصوف بهذا الوصف في الماضي. هو مستمر؟ نعم، في حق الله تعالى مستمر، ولكن اللفظ يدل على الوصف في الماضي، إما مع الاستمرار وإما مع الانقطاع. كان زيد صغيرا، إذا معناها الآن هو كبير، إذا كان في الماضي فقط. كان ربك قديرا في الماضي وفي الحال، فهذا يدل على وصف الخبر الاسم بالخبر في الماضي، قد يكون مع الاستمرار وقد لا يكون. فإذا كان أول النهار قلنا أصبح، وأصبح هذا وقت الصباح، وقت الذي هو بعد الفجر وقبل الشمس، هذا الوقت نقول أصبح الولد مريضا، معناها في هذا الوقت في وقت الصباح هو مريض. وأصبح تدل على وصف الاسم بالخبر في وقت الصباح. وبعد خروج الشمس نستعمل أضحى، وقت الضحى، فتقول أضحى الكسلان نائما، يعني هو نائم في هذا الوقت في وقت الضحى، فأضحى تدل على الوقت المعين الذي تكون فيه. طيب أما ظل فإنهم يستعملونها لكل النهار عموما، كل النهار يقولون فيه ظل. نقول مثلا ظل زيد نائما، يعني خلال النهار من الصباح إلى المساء. هذه ظل تستعمل لوصف الاسم بالخبر في كل النهار. ويقابلها عكس ذلك كل الليل نستعمل بات. بات الجندي واقفا، يعني كل الليل هو قائم هو واقف، فبات تستعمل في الليل، وظل تستعمل في النهار، وكان في الماضي، وأصبح للصباح، وأضحى للضحى. أما أمسى فهي لوقت المساء وهو من بعد زوال الشمس إلى المغرب نستعمل أمسى. فنقول أمسى الطالب متعبا، يعني في وقت المساء هو متعب، فهي تدل على وصف الاسم بالخبر في وقت المساء. هذه كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات، هذه الأفعال تدل على الزمان عموما كما لاحظنا. أما صار فهي تدل على التحول من حال إلى حال، صار زيد مجتهدا، صار الماء ثلجا، صار الجو باردا، فتدل على التحول. وأما ليس فتدل على النفي. تمام. طيب ننبه هنا إلى أن هذه الأفعال الخمسة كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى، هذه الأفعال الخمسة نستعملها كثيرا بمعنى صار، تستعمل كثيرا في الكلام ونحن نريد بها هذا المعنى، وهذا لا يمنع أنها تدل على معناها الأصلي من البداية. يعني أصبح الولد مريضا، معناها في الليل كان جيدا ووقت الصباح هو مريض. طيب ولكن إذا قلت أصبح الولد رجلا فهذا ليس معناها في الصباح، معناها تحول، معناها صار. فأصبحتم بنعمته إخوانا، لا نفر أنهم في الليل كانوا أعداء وفي الصباح ليس هذا. إذن ما معنى أصبح في هذا السياق؟ هي بمعنى صار. ولهذا نقول هذه الأفعال الخمسة قد تستعمل في الكلام بمعنى صار، وهذا كثير مشهور. زاد الزمخشري بات واستدل بأدلة لم تسلم له، قال وبات أيضا قد تكون بمعنى صار، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، الذي يستيقظ من النوم فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال الزمخشري باتت بمعنى صارت، لأنها لو كانت باتت بمعنى الوصف في الليل فيلزم على ذلك أن يكون النوم في النهار لا يلزم منه الغسل، من نام نهارا لا يغسل لأن يده لم تبت هنا. والأصل أن الغسل يكون في نوم الليل أو النهار، فلهذا قال بات بمعنى صار. والعلماء ردوا على ذلك بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء على الغالب، لأن غالب النوم يكون في الليل، فجاء الكلام على الغالب. بكل هذه الأفعال تدل على الزمان كما رأينا، إلا صار فتدل على التحول وليس تدل على النفي، وهي متعلقة بالأوقات خلال اليوم. هذه الثمانية تعمل هذا العمل مطلقا بدون شروط. قال المصنف مثال ذلك وكان ربك قديرا، ولم يدخل، لم يمثل لكل واحدة وحدها، والأمثلة واضحة. أصبحتم بنعمته إخوانا، طيب أضحى زيد طبيبا، أضحى يمزق أثوابي ويضربني في البيت، ظل تقرأ قال الله تعالى ظل وجهه مسودا. الأصل في ظل أن يكون في النهار، وقد تستعمل بمعنى صار كما هي في الآية، إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه في النهار أو عموما إذن هي بمعنى ظل وجهه مسودا، يعني صار هي بهذا المعنى، والسياق هو الذي يحدد. أمسى زيد متعبا، بات الجندي قائما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا في بات. صار تقول صار الماء ثلجا، صارت الفاكهة عصيرا، ومثل هذا. ليس طيب تدل على النفي، وهي كثيرة مشهورة، ليسوا سواء، طيب ليسوا سواء، فليس سواء عالم وجهول، وهذا كله نمذج. قال المصنف القسم الثاني من هذه الأفعال هو ما يعمل هذا العمل، ولكن بشرط أن يكون قبله نفي أو مثله. نمسح هذا. يعمل بشرط Thank you. أن يسبقه نفي أو شبه، وهو أربعة أفعال، وهي ما زال وما برح وما فتئ ومن فك. وكلها بمعنى واحد وهو الاستمرار. هذه الأفعال الأربعة تدل أصلا على النفي في نفسها، في ذاتها، زال كأنها بمعنى ذهب، بمعنى انتهى. فإذا قلنا ما زال، إذا زدنا قبلها ما أو لا أو لم أو لم أي نفي، فالمعنى أنه مستمر. ما زال زيد نائما يعني هو مستمر على حاله، وما برح زيد نائما، ما فتئ زيد نائما، من فك زيد نائما، هي بنفس المعنى. وهذه الأربعة تدل على الاستمرار مطلقا، يعني هو مستمر على الحال التي كان عليها من قبل، ولا بد أن يسبقها نفي أو شبه النفي. شبه النفي هو النهي أو هو الدعاء ومثل هذا. قال المصنف: الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهو أربعة: زال التي هي مضارعها يزال، ليست زال يزول، لأنه زال يزول ليست من هذا القسم. زال ماضي يزال، وبرح وفتئ وانفك. مثالها بعد النفي قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين. يزالون هذا فعل مضارع ناسخ مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل في محل رفع اسم لا يزال، ومختلفين خبر لا يزال منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين. ونقول هنا ما زال سبقت بنفي، وهذا من ما يجوز أن يسبقها. أي نفي؟ ما أو لا أو لم أو لن ومثل هذا. قال: ومثالها أيضا لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح، نبرح هذا فعل منصوب بلن، هو فعل مضارع ناسخ ناقص منصوب بلن، ونحن ضمير مستتر هذا اسمها، وعليه جار ومجرور يتعلق بالخبر، وعاكفين هو الخبر منصوب بالياء. تالله تفتأ تذكر يوسف. تفتأ قال العلماء حذف حرف ماذا؟ حذف حرف النفي هنا، وهذا قليل نادر. تالله تفتأ تذكر يوسف. تفتأ هذا فعل مضارع مرفوع، وفاعله مستتر أو عفوا اسمه مستتر أنت، وتذكر يوسف جملة فعلية في محل نصب خبر تفتأ. قال الشاعر: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. يمين الله هو قسم، أبرح قاعدا يعني لا أبرح، سأستمر قاعدا، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فالشاهد في قوله أبرح قاعدا، ومثل المصنف رحمه الله تعالى بهذا البيت وبالآية قبله ليقول إن هذه الأفعال يجب أن يسبقها نفي، فإن لم يسبقها نفي في الظاهر فالنفي مقدر، مثل تفتأ تذكر يوسف، ومثل ماذا؟ أبرح قاعدا. فحذف النفي هنا، وهذا قليل مفهوم من السياق. إذ الأصل لا تفتأ ولا أبرح. ومثالها بعد النهي قول الشاعر صاحي يعني يا صاحبي شمر، شمر يشمر إذا جمع ثيابه، دليلا على الاستعداد لشيء. صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، يعني واستمر في تذكر الموت، لا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. فكلمة لا تزل هذه لا ناهية، وتزل فعل مضارع ناسخ ناقص مجزوم بلا علامة جزمه السكون، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت، وذاكر الموت هذا خبره منصوب، والموت مضاف إليه، وقد سبقت بنهي وهذا جائز. إذا لا بد أن يسبقها نفي أو نهي. ومثالها بعد الدعاء قول الشاعر: ألا يا إسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. إسلامي يدعو لهذه الديار أن تكون سالمة من البلا من الهلاك، ولا زال ثم يدعو لها أن لا ينقطع أن يستمر نزول المطر عليها، ولا زال منهلا، منهلا يعني نازلا بقوة، بجرعائك. الجرعاء هي الصحراء المستوية، القطر هو المطر، وهنا لا زال سبقت بلا النافية ولكن قصد بها الدعاء. لا زال هذا فعل ناسخ، ومنهلا خبر لا زال مقدم، القطر اسمها مؤخر، يعني لا زال القطر منهلا في جرعائك. قال المصنف: وقيدت زال بماضي يزال، قلت زال التي هي مضارعها يزال. لماذا؟ احترازا من زال ماضي يزيل، فإنه فعل تام متعد إلى مفعول واحد، ومعناه زال يزيل بمعنى فرق يفرق، ميز يميز، يزيل. ويوجد زال يزول بمعنى يذهب. قال: قلت زال التي مضارعها يزال، احترازا من زال التي هي ماضي ليزيل، فإنه فعل تام متعد إلى مفعول واحد، ومعناه ماذا؟ ماذا يميز بمعنى فرق، بمعنى ميز، بمعنى بين. تقول له: زل ضأنك عن معزك. زله بمعنى ميزه، ميز الغنم التي هي من الخراف عن المعز، عن الماعز. ومن ماضي يزول، زال يزول، فإنه فعل تام قاصر يعني لازم، ومعناه الانتقال. طيب نقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تزولا يعني أن تذهبا. وهذه ليست معنا في الموضوع، نحن نتكلم عن زال التي مضارعها يزال. ومصدر هذا الفعل هو الزوال، زالت الشمس وهذا مصدره زوال، وهذا ليس من باب كان وقوتها. القسم الثالث: ما يعمل بشرط أن تتقدمه ما المصدرية الظرفية. بشرط أن تسبقه ما المصدرية الظرفية. ومعنى كون ما مصدرية يعني ما بعدها يؤول بالمصدر، درسناها في الحروف المصدرية. ومعنى كونها ظرفية أنها تنوب عن الظرف، عن ظرف الزمان وهو المدة. أقرأ مثلا قول الله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت ماذا؟ أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال العلماء: ما هذه مصدرية وفي نفس الوقت ظرفية، هي تدل على معنى ماذا؟ على معنى ظرف الزمان، وتدل على المصدر أيضا، يعني هي تدل على الزمن أو المدة، وتدل على المصدر وهو الدوام. إذن لو قرأت قول الله تعالى: وأوصاني يعني أمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وفسرتها: أوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، يعني أنا مأمور بهذا في هذا الوقت، فعند ذلك تجد أن ما دلت على الظرف ودلت على المصدر معا. فما هذه تختلف عن ما التي قبل ما زال، فما في ما زال تدل على النفي، أما ما هنا فهي مصدرية وظرفية. واضح؟ طيب، هذه الأفعال تعمل هذا العمل مطلقا، ترفع الاسم وتنصب الخبر، بعضها بلا شروط وبعضها بشرط أن يسبقه نفي، وبعضها بشرط أن يكون قبله ما المصدرية الظرفية، واسمها وخبرها هما المبتدأ والخبر على حالهما. ما معنى على حالهما؟ يعني لو كان المبتدأ نكرة في له مصور يأتي اسم كان، لو كان الخبر مقدما والمبتدأ مؤخرا أو الخبر مؤخرا، لو كان الخبر مفردا أو جملة أو شبه جملة، لو كان المبتدأ له خبر، لو كان له مرفوع سد ما سد الخبر، كان وأخواتها تدخل عليه مطلقا. كان زيد نائما، كان زيد يكتب الواجب، جملة فعلية في محل نصب خبر. كان زيد في البيت، في البيت شبه جملة يتعلق بخبر محذوف، فهمت؟ ومثل هذا الذي أقصد أنها تدخل على المبتدأ والخبر. تقول كان في البيت رجل، في البيت شبه جملة يتعلق بخبر مقدم ورجل اسم كان مؤخر، ومثل هذا تدخل كان وأخواتها على المبتدأ والخبر عموما. طيب هذه الأفعال يجوز أن نأتي منها بالمضارع والأمر؟ قال العلماء: القسم الأول الذي يعمل بغير شرط يجوز أن تأتي منه بالماضي وبالمضارع وبالأمر وباسم الفاعل وبالمصدر، وكلها تعمل. كان زيد قائما، يكون زيد قائما، يا زيد كن قائما، كونك قائما مفيد، أنا كائن قائما، هذه تعمل مطلقا بالماضي وبالمضارع وبالأمر، إلا ليس فهي فعل جامد، ولهذا كتبتها وحدها. القسم الثاني باللون الأزرق: ما زال، ما بلح، ما فتئ، ما انفك، يجوز أن نستعمل منه الماضي والمضارع فقط ولا يستعمل غيرهما، وسمع اسم الفاعل من زال قليلا، فنقول ما زال زيد قائما وما يزال زيد قائما، ولا يستعمل منه الأمر ولا غير ذلك. أما القسم الأخير فهو ما دام وليس، وهما فعلان جامدان. ليس جامدة بالاتفاق، لا كلام فيها، إلا ما مر بنا من قبل من كونها حرفا أو فعلا، الخلاف المشهور. وأما ما دام فهي جامدة ووقع فيها خلاف، بعضهم يقول يجوز أن نأتي منها بالمضارع فنقول ما يدوم، وبعضهم يقول لا يجوز. طيب وكلها عاملة كما قلنا. انظر في كتابك، قال المصنف في القسم الثالث: قال ما يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهو الفعل دام، نحو ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر. لماذا سميناها مصدرية؟ لأنها تقدر بالمصدر، هي بمعنى المدة بمعنى الزمن، وهو تقدر بالمصدر عفوا وهو الدوام. وسميت ظرفية لأنها تنوب عن الظرف وهو المدة، فهمنا؟ قال المصنف: وهذه الأفعال في التصرف ثلاثة أقسام. هذه الأفعال من جهة التصرف لها ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما لا يتصرف بحاله، لا يجوز فيه التصرف مطلقا، لا يأتي منه مضارع ولا أمر، هو يبقى بحال واحدة، وهو ليس باتفاق، لا خلاف في ليس، ودام عند الفراء وكثير من المتأخرين، هذه جامدة عند كثير من العلماء. ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا وهو زال وأخواتها، فإنها لا يستعمل منها أمر ولا مصدر، ودام عند الأقدمين يقولون يجوز منها المضارع، فإنهم أثبتوا لها مضارعة. طيب وهذا الكلام هنا يعني له وجه، كلام الأقدمين أنها يجوز أن نأخذ منها المضارع أو لها نوع تصرف، هذا له وجه قوي أيضا، لأننا قلنا إن ما دام يجب ماذا؟ يجب أن يكون قبلها ما المصدرية الظرفية، تمام؟ وإذا قلنا إن ما هذه مصدرية فهذا يثبت لدام مصدر، لأنها إذا قلنا ما دام. ما دام هذه ما مصدرها؟ لأنها تؤول بالمصدر، هي مصدر مؤول، فأين مصدرها الحقيقي؟ فلا بد من وجود شيء. فقولهم لا بد أن يسبقها ما المصدرية الظرفية، هذا يقوي كلام الأقدمين بأنه يجوز لها أن يعني أن يكون فيها نوع تصرف حتى لو كان المضارع فقط. فهمنا؟ قال المصنف: وما يتصرف تصرفا تاما الذي يتصرف تصرفا كاملا وهو الباقي. وللتصاريف في هذين القسمين، إذا جئت بالتصريف بالمضارع أو بالأمر أو اسم الفاعل أو المصدر، لها نفس العمل. قال: للتصاريف ما للماضي من العمل. فالمضارع مثلا مثل قول الله تعالى: ولم أك بغية. لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون، أك فعل مضارع ناقص ناسخ مبني على السكون، عفوا مجزوم علامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. فهمنا؟ واسمه ضمير مستتر تقديره أنا، وبغيا خبر منصوب علامة نصبه الفتحة. وتعمل كذلك في سورة الأمر، قال الله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا. وحجارة ماذا؟ حجارة هذا خبر كونوا، خبر الفعل الأمر، والواو هنا هي اسمه، وهو مبني على حذف النون. والمصدر مثل قول الشاعر: وكونك إياه عليك يسير. يقول الشاعر ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. البذل هو العطاء، والحلم هو الصبر على الأذى. بالبذل بالعطاء وبالصبر على الأذى ساد في قومه الفتى، صار الفتى سيدا في قومه بالعطاء وبالصبر. وكونك إياه، إذا أردت أن تكون مثله، إذا أردت أن تكون سيدا في القوم عليك يسير، هذا سهل عليك. إذا أردت أن تكون سيدا في القوم فإنه عليك أن تعطي وأن تصبر. فإن الشاهد في قوله وكونك إياه عليك يسير. من الجميل هنا أن كونك هذه لها خبران في هذه الجملة. كون انظر إليها، كونك مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ك اسم كون، هذا اسم كان. طيب مجرور في لفظه ولكنه مرفوع في محله لأن المصدر أضيف إلى اسمه. إياه خبر كون. طيب هذا ضمير منفصل مبني في محل نصب. جيد، عليك شبه جملة يتعلقان بيسير. يسير هذا خبر المبتدأ، خبر كون مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن كلمة كون هي مبتدأ فتحتاج إلى خبر، هي مبتدأ تحتاج إلى خبر، وهي تعمل عمل كان فتحتاج إلى اسم وخبر. فكون مبتدأ، أين خبره؟ يسير. طيب وهي تعمل عمل كان، فأين اسمها؟ الكاف. وأين خبرها؟ إياه. فإياه خبر لكون من جهة النسخ، ويسير خبر لكون من جهة الابتداء. تمام. كذلك اسم الفاعل يعمل. قال الشاعر: وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. ليس كل من يتبسم في وجهك كائنا أخاك. البشاشة هي طلاقة الوجه، هي التبسم. ليس كل من رأيته يتبسم في وجهك كائنا أخاك إذا لم تلفه، إذا لم تجده لك منجدا، إذا لم تجده في وقت الشدة فهذا ليس بأخ على الحقيقة. ليس كل من تبسم في وجهك يكون أخا إلا إذا وجدته في وقت الشدة. الشاهد في قوله كائنا أخاك، فكائنا هذا خبر ما الحجازية كما سيأتينا بإذن الله، ويعمل عمل الفعل كان، واسمه مستتر تقديره هو، وأخاك خبره. فكائن اسم فاعل وقد عمل عمل الفعل كان. قضى الله يا أسماء أن لست زائلا أحبك. البيت يقول إن، هو يقول إن الله قد قضى أنني أستمر في حبك. يا أسماء أن لست زائلا، لست ها هذه ليس من أخوات كالة، والتاء اسمها وزائلا خبرها، ولكن زائلا هذه تعمل عمل الفعل ما يزال، هذا على القول بأن لها هذا، لأن الأصل أن ما زال وأخواتها يأتي منها الماضي والمضارع فقط، ومنهم من أثبت لزال فقط اسم الفاعل قال مسموع، وهذا من شواهده، فقال زائلا واسمه مستتر تفضيله أنا، وأحبك هو الخبر، جملة فعلية خبر. قال الله يا أسماء أن لست زائلا أحبك حتى يغمض الجفن مغمضه، يعني سأستمر في حبك حتى يأتي الموت، حتى يغمض الجفن، الجفن هو غطاء العين، مغمض يعني حتى يغمضه الموت. طيب هل يجوز لخبر كان وأخواتها أن يأتي مقدما على الاسم هذا الذي يسميه العلماء متوسطا؟ هل يكون كان وبعد خبر كان ثم يأتي اسم كان مؤخرا؟ قال العلماء نعم يجوز لخبر كان أن يأتي متوسطا مطلقا. فإن خالف بعض العلماء في ليس وما دام، قال ابن هشام والصحيح أنه يجوز توسط خبرهما، قال وتوسط أخبارهن جائز خلافا لابن دلستويه في ليس. ابن دلستويه خالف في ليس وقال لا يجوز لخبرها أن يتوسط. لماذا؟ قال هي فعل جامد يشبه عسى في الجمود، ولا يتقدم خبر عسى عليها، فكذلك خبر ليس لا يجوز تقدمه، خلافا لابن دلستويه في ليس، وخلافا لابن معطي، ابن معطي صاحب الألفية في دامة. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان حقا علينا، حقا هذا ماذا؟ خبر كان مقدم، ونصر المؤمنين اسمها مؤخر. قرأ حمزة وحفص ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر بالنصر خبر ليس مقدم، أن تولوا مصدر مؤول في محل رفع اسم ليس، يعني ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب هو البر، فإن ليس هذا هو البر، ولكن البر من آمن بالله كما في الآية. قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت مناغصة لذاته بالذكار الموت والهرم، لا طيب للعيش، ليس العيش طيبا، ليست الحياة جميلة. لماذا؟ قال ما دامت منغصة، نغص ينغص بمعنى أفسد يفسد، تريد النوم وقت الظهر والأولاد يلعبون أو الناس يشاهدون كرة القدم، وكل وقت يرفعون الصوت فلا تستطيع النوم، نقول هم ينغصون نومي يعني يفسدونه، فهو يقول إن الحياة ليست سالمة هانئة طيبة، بل في الحياة ما ينغصها. ما الذي ينغصها؟ قال تذكر الموت، كبر السن، وتغير الشعر، وتغير الجسم، هذا يفسد الحياة، كلما رأى أشخاصا يموتون، كلما تذكر الموت، كلما تذكر كبر السن، فإن هذا يفسد عليه سعادته. ولهذا قال ما دامت منغصة لذاته، فمنغصة خبر ما دام مقدم، ولذاته اسمها مؤخر. إذن يجوز أن يتقدم الاسم على الخبر، وهو الذي يسميه العلماء توسطا، يجوز للخبر أن يأتي متوسطا بين الفعل الناسخ وبين اسمه، إلا أن يمنع مانع طبعا، إلا إذا وجد مانع، لأننا درسنا في باب المبتدأ والخبر أنه أحيانا يتقدم المبتدأ على الخبر وجوبا ولا يجوز له التأخير. مثلا لو كان نحن كنا يتقدم المبتدأ على خبره وجوبا في مواضع، منها أن يكون المبتدأ أن يكون الخبر محصولا، أو أن يكون، ولكن صورة لها الصدارة لا تكون معنا، أن يكون المبتدأ له الصدارة، ولكن لو كان المبتدأ له الصدارة لا تدخل عليه كان أصلا، أفهمني؟ لأن كان وأخواتها لا تدخل على شيء له صدارة، لا نقول من أنت فنقول كان من أنت، هي لا تدخل على ما له الصدارة. ولهذا قال إلا إذا منع مانع، مثل قول الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، فمكاء هذا خبر كان، وقد تقدم الاسم على الخبر هنا وجوبا. لماذا تقدم الاسم؟ لأن الخبر محصول بإلا، وقلنا إذا كان الخبر محصولا يجب تأخيره، فإذا يجوز لنا توسط، يجوز لنا توسيط خبر كان وأخواتها بين كان وبين اسمها، إلا إذا وجد مانع يمنع من التوسيط فإننا نعود إلى الأصل. فهمنا؟ طيب، طيب سؤال ثاني، هل يجوز لنا تقديم خبر هذه الأفعال على الفعل الناسخ؟ تكلمنا عن التوسيط وقلنا إنه يجوز توسيط خبرها بينها وبين اسمها مطلقا، هل يجوز تقديم الخبر على الفعل الناسخ؟ قال العلماء نعم يجوز تقديم خبر هذه الأفعال عليها إلا ليس وما دام، وزاد بعضهم فقال وما زال وما فتئ وما برح وما انفك أيضا، الأفعال التي سبقها النفي. نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة ونبدأ بها إن شاء الله تعالى بتفصيل أوسع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.